بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال: وحدثني هارون بن يسير بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار، فتخرج لهم منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أنكم تطهرتم لبيوتكم، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة، فكانوا يكون لهم تفل، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بأحكام يوم الجمعة. وأول حكم بدأ به رحمه الله تعالى هو بيان غسل الجمعة، وأنه مطلوب من كل إنسان يأتي لصلاة الجمعة، لأنه يوم يجتمع فيه الناس وتختلط فيه الأنفاس، ويدنو الناس بعضهم من بعض، وقد تظهر لبعضهم روائح نتيجة عدم الاغتسال. وقد ذكر في هذا الحديث، في حديث أبي سعيد، أحد موجبات وجود الريح نتيجة الغبار وتراكم الأوساخ على الثياب وعلى الجسم. لهذا حث الشارع على أن يغتسل الناس ليوم الجمعة. وأهل العلم على أن هذا الغسل مندوب إليه وليس بواجب، ودليلهم في عدم وجوبه هو صنيع عثمان رضي الله تعالى عنه، فإن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه إبان خلافة عمر رضي الله تعالى عنه جاء إلى صلاة الجمعة وقد تأخر قليلا حيث أتى والإمام على المنبر، فعتب عليه عمر رضي الله عنه وقال يسأله سؤال منكر: أية ساعة هذه؟ يعني التي قدمت. وعثمان لعله ممن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يبكر الناس للمجيء إلى صلاة الجمعة، وبين أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب ناقة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب خروفا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ولهذا سأل عمر رضي الله عنه عثمان: أية ساعة هذه؟ كأنه يذكره بأنه فاته الفضل ولم يحظى بفضيلة لمبادرته إلى الصلاة. واعتذر عثمان رضي الله عنه بأنه كان في شغل، وأنه لما سمع الأذان قام وبادر إلى المجيء واكتفى بالوضوء ولم يغتسل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والوضوء أيضا، يعني أنك لم تؤدي السنة المطلوبة منك في يوم الجمعة وهي الغسل. قال: والوضوء أيضا، فكأنه جمع بين حالين: الأول أنه تأخر عن المجيء إلى الجمعة، والثاني أنه لم يغتسل. فدل هذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله من طرق متعددة على أن من سنن يوم الجمعة أن يبكر المصلي إليها وأن يغتسل قبل المجيء إلى صلاة الجمعة. وكنا قد عرضنا في الدرس الماضي لحديث عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطرقه المتعددة، والرواية الأولى كانت من حديث يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي النيسابوري، وصفه الحافظ ابن حجر بأنه ثقة ثبت، وأنه ممن توفي سنة 26 و200، وأنه ممن روى له كل من البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وهو من أكثر وأشهر تلاميذ الإمام مالك رحمه الله. ويحيى بن يحيى قرنه الإمام مسلم في هذه الرواية مع شيخه محمد بن رمح بن المهاجر. ومحمد بن رمح ابن المهاجر التجيبي المصري التجيبي مولاهم المصري قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة مات سنة 240 و200 وروى له مسلم وابن ماجة. قال أخبرنا الليث والليث بن سعد أيضا ممن أكثر الإمام مسلم رواية عنه وهو الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري قال عنه إنه ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة مات سنة 75 و100 وروى له الجميع. ويروي الليث بن سعد هذا الحديث عن نافع مولى عبد الله بن عمر وهو نافع أبو عبد الله مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال ثقة فقيه مشهور من الطبقة الثالثة مات سنة 17 و100. يقول نافع عن ابن عمر عن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. والأمر هنا وإن كان في أصله يدل على الوجوب لكن ذهب أهل العلم إلى أنه ليس بواجب وإنما هو مندوب إليه والدليل هو حديث عثمان رضي الله تعالى عنه يدل إن الواجب وإن الأمر فيه مصروف على عن الوجوب إلى الندب. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى وقال وحدثنا قتيبة والمراد به قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني يقال اسمه يحيى وقيل علي ثقة ثبت من الطبقة العاشرة مات سنة 240 و200 وروى له الجميع. يروي الحديث عن الليث ابن سعد فكأنه اجتمع في رواية هذا الحديث عن الليث ثلاثة من الشيوخ هم يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد. قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث أيضا من طريق أخرى كلها على سبيل المتابعات قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ثم حول السند ثم قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب. وابن شهاب هو الإمام الزهري رحمه الله المشهور قال عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر. وأما عبد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن المدني رضي الله أبو عبد الرحمن المدني قال كان وصي أبيه ثقة من الطبقة الثالثة مات سنة 500 من الهجرة وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فالحديث سيق على سبيل المتابعة للرواية الأولى، ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر قال وحدثني محمد بن رافع. وقد عرفنا ترجمة محمد بن رافع حيث أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو محمد بن رافع القشيري النيسابوري، قال إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة. قال حدثنا عبد الرزاق وهو أحد رواة كتاب عبد الرزاق يعني المصنف، وعبد الرزاق هو ابن همام الحميري. عبد الرزاق قال إنه ثقة ثبت صاحب المصنف، إلا أنه رمي بالتشيع وعمي في آخر عمره فتغير، وقد روى له الجميع، وتوفي سنة 11200. قال أخبرنا ابن جريج، وابن جريج سبق أن ترجم له أيضا، وهو يعني ابن جريج عبد العزيز أو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي، قال ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100. وابن جريج هذا من أوائل من كتب وألف في الحديث، حتى إن علماء الحديث يذكرونه على أنه أول من عرف عنه أن كتب الحديث أو ألف في الحديث في مكة، ويقابلونه بمالك رحمه الله في المدينة. ولذلك قال أخبرني ابن شهاب يعني الإمام الزهري عن سالم يعني ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو أيضا من الثقات الأثبات، حتى إن من أهل العلم من فضله على نافع، ومنهم من فضل نافعا عليه، وحديثه يعتبر في من روايته عن أبيه من أصح الأسانيد، من الطبقة الثالثة، مات بعد 100 يعني سنة نحو سنة 600، وروى له الجميع. قال عن سالم بن وعبد الله بن عبد الله بن عمر. وقد قرن ابن شهاب الرواية هنا بسالم وعبد الله، وعبد الله بن عمر هو عبد الله بن عبد الله بن عمر الذي مرت ترجمته قريبا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ثم ساق الحديث أيضا من طريق عبد الله بن عمر، لكن من رواية أخرى. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا وهب بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه. وهذا السند من الأسانيد المشهورة التي يروي بها الإمام مسلم، وهو كما يصف الحافظ أو الإمام النووي بأنه من أسانيد أهل مصر. شيخ الإمام مسلم فيه هو حرملة بن يحيى، وحرملة بن يحيى ممن مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو حرملة بن يحيى ابن حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي المصري صاحب الإمام الشافعي. قال فيه الحافظ إنه صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. هذا هو حرملة ابن يحيى، يروي هذا الحديث عن شيخه المشهور وهو عبد الله بن وهب. وعبد الله بن وهب هو ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه. قال الحافظ فيه إنه ثقة حافظ عابد، من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. وابن وهب يروي الحديث عن شيخه يونس، ويونس هو ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى أهل أبي سفيان. قال ثقة، إلا أن في روايتي عن الزهري وهما قليلا. من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100، وروى له الجميع. ويونس يروي هذا الحديث في الرواية التي بين أيدينا عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فهذا الحديث أصبح مداره على ابن شهاب، وابن شهاب يروي عن سالم وعن عبد الله ابني عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يقول في هذه الرواية التي بين أيدينا والتي ذكر فيها المناسبة التي قيلت في أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاغتسال يوم الجمعة، يقول سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالحديث أصبح من مسند عمر لا من مسند عبد الله. قال بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية جاء فيها هذا الرجل الذي دخل على بصيغة الإبهام ولم يسمى، لكن جاء في روايات أخرى أنه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وعمر يخطب، فناداه عمر، أي كأن عمر رضي الله عنه أوقف خطبته وتحدث مع هذا الرجل. وهذه المسألة من المسائل التي تكلم عنها أهل العلم، وقالوا يجوز للإمام أن يقطع الخطبة وأن يخاطب أحد المامومين إذا كانت ثمة حاجة لذلك الفعل. لكن المحظور أن يتكلم المأموم بحضرة الإمام، لأن هذا مما نهي عنه. وأما ما أجازه أهل العلم للحاجة أن يبدأ الإمام فيكلم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلم بعض المامومين أثناء الخطبة لحاجة تتعلق بأفرادهم أو تصحح بعض أخطائهم، كقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل يتخطى رقاب الناس: اجلس فقد آذيت وآنيت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بأصحابه إذ رأى ابنه الحسن أو الحسين وهو يتعثر بين الصفوف، فنزل وأخذه وصعده معه المنبر وقال للناس: إن ابني هذا رأيته يتعثر، يعني وكأنه ما أراد أن يقع في ذلك، فنزل وأخذه ثم بشر به بشرى فقال: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث المشعرة بأن للإمام أن يخاطب بعض المامومين، كحديثه مع سليك بن سلكة لما دخل المسجد وجلس والإمام يخطب فقال له: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. فقام فصلى ركعتين رضي الله تعالى عنه. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلم عثمان بخصوص تأخره وخصوص اغتساله لصلاة الجمعة. قال: فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وكون عثمان لم يغتسل كأنه أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر بأن الاغتسال مندوب إليه وسنة وليس بفريضة متحتمة. ثم قال: قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، والمراد به إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية، وهو من الثقات الأثبات، ثقة ثبت، كان قرينا للإمام أحمد، من الطبقة العاشرة، مات سنة 38 و200، وروى له أصحاب الكتب ويستثنى منهم ابن ماجه. قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة، ادخل عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ هذا الحديث يعد شاهدا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث رواه أبو هريرة وسمى فيه الراوي المبهم وهو عثمان رضي الله عنه. ويدل هذا الحديث على ما دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم قال رحمه الله تعالى أما بقية يعني إسناد هذا الحديث فقد مرت بنا أيضا كثيرا. الوليد بن مسلم ومن علماء الطبقة التاسعة ومن الثقات إلا أنه عرف عنه أنه كان يدلس تدليسا شديدا يدلس تدليس التسوية، لكنه في هذه الرواية روى بالعنعنة عن الأوزاعي، وكان تدليسه عن الأوزاعي فيه تدليس التسوية. وعندما سئل عن ذلك قال إنه يربئ بالأوزاعي أن يروي عن الضعفاء. ولعل الإمام مسلم رحمه الله ثبت عنده روايته هذا الحديث عن الأوزاعي فرواه، وإن ذكره بالعنعنة إلا أن ما عنده يدفع هذه العنعنة ويورد أو يثبت فيها السماع من الأوزاعي. وكل من الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير أيضا ممن ترجم لهم الحافظ ابن حجر وذكرهم ووثقهم وحكم بأنهم من الأئمة والعلماء. الإمام الأوزاعي أحد الأئمة المشهورين، وكذا يحيى بن أبي كثير. وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فهو من الأئمة المشهورين من علماء التابعين من ربنا ترجمته كثيرا، وأنه من المكثرين من الطبقة الثالثة، وأنه مات قبل 100. أما يحيى بن أبي كثير فهو الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، قال إنه ثقة سب لكنه يدلس ويرسل من الطبقة الخامسة، مات سنة 23 و100 وروى له الجميع. وأبو سلمة هو ابن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله، قال ثقة مكثر من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 و100 وروى له الجميع. ثم قال الإمام النووي رحمه قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني يحيى بن يحيى، وقد مرت بنا ترجمته في أول الدرس. قال قرأت على مالك يعني ابن أنس رحمه الله، وهذا الحديث من موطأ الإمام مالك، ويعتبر موطأ الإمام مالك من أشهر مصادر كتاب الإمام مسلم رحمه الله. قال عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب. وقد عرفنا أن هذا الحديث حمل على المبالغة، وأن هذا الحديث مصروف الوجوب فيه إلى الندب لما مر من حديث عثمان رضي الله عنه. وقوله واجب على كل محتلم، المراد بالمحتلم يعني من بلغ سن الرشد، أو البالغ من بلغ سن الرجولة، فهذا هو المحتلم، يعني من يمكنه أن يقع منه الاحتلام، والاحتلام هو خروج الماء الدافق في النوم أثناء النوم مما يدل على البلوغ. والمراد به أن من أراد أن يصلي الجمعة وأن يأتي إلى الجمعة فينبغي له أن يغتسل غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة مطلوب حيث إن الناس يجتمعون، وربما اشتد بهم الحر فتظهر منهم بعض الروائح الكريهة، والشارع إنما أراد للناس أن يؤدوا صلاة الجمعة في سهولة ويسر ونقاء وبعد عن الروائح الكريهة. وهذا الحديث من أخذ بظاهره وأوجب غسل صلاة الجمعة حمل على أنه كان في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك من باب رفع ودفع المشقة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب، أو حدثنا ابن وهب يعني عبد الله، قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر أخبره أو حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، والعوالي هي عبارة عن قرى كانت قريبا من المدينة، وقد أصبحت اليوم بعض ضواحي المدينة، وكان الناس يأتون من تلك المناطق سائرين، وقد تهيأوا لأداء صلاة الجمعة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إن منهم من كان يلبس العباءة يعني فوق الإزار والرداء أو فوق الثوب، وغالب العباءات التي يلبسونها مصنوعة من الصوف، فإذا ما احتر الجسم وظهر منه العرق ظهرت منه رائحة كريهة، ولهذا عندما يأتون المسجد والمسجد ضيق لا يتسعهم جميعهم، مما يدل على انتشار هذه الروائح فيما بينهم، فلذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا إذا ما أرادوا المجيء لأداء صلاة الجمعة. وهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم لأمته، وترغيبا منه لأن يكونوا مؤهلين للاجتماع دون أن تبدو منهم الروائح الكريهة التي قد تثري بعض الناس للحضور إلى صلاة الجمعة. وهي أيضا من الأحاديث التي تدل على مشروعية غسل يوم الجمعة، وأن غسل يوم الجمعة هو من السنن ومن الأمور التي حث الشارع عليها، لكنها لا تبلغ درجة الوجوب المتحتم. قال: كان الناس ينتابون، يعني يحضرون الجمعة ويبادرون للخروج إلى الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في العباء، يعني وقد لبسوا خير ما عندهم، ومن أفضل ما عند الإنسان العباء، ويصيبه الغبار وهم في الطريق، فتخرج منهم الريح، يعني الرائحة غير الرائحة غير الرائحة الطيبة. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان، يعني منهم، على تلك الحال، قالت: وهو عندي، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك في بيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم، يعني اغتسلتم ليومكم هذا. وهذا الحديث فيه الحث على غسل الغسل ليوم الجمعة. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا عمرو بن سواد العامري، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال أخبرنا عمرو، نعم، قال: وحدثنا محمد بن رمح، قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد، يعني القطان، يعني ابن يحيى بن سعيد، يعني الأنصاري، وليس القطان، لأن القطان متأخر، عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس أهل عمل، يعني يشتغلون بأيديهم، ولم يكن لهم كفاة، يعني عمال يكفونهم العمل، وكثير منهم كان يعمل في المزارع أو يعمل في الأعمال الشاقة، فكانوا يكون لهم تفل، ومعنى تفل يعني روائح كريهة. فقيل له: لو اغتسلتم يوم الجمعة. وهذا من الأحاديث التي تدل على أن الحث ليس بحتم، وإنما هو من باب السنة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.